تفسير سورة الأعراف. قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني عفو ورجرة أخلاق السهل يا العالم يرق نبا، وأمر بالعرف وبر عالم بدبوشية شول دباش، وأعرض عن الجاهلين وبشتاخو بدمروبة نظان، يعني هكر وان نظانين أكل جلتكر تو وكي وان نكا. حديث 1663 إرسال تفسير بآيته. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أمر الله نبيه، خذ أمر پیغمبر خكر صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو ويورجرتنش أخلاق خلقي أو بصانهي.